السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى عن الأمثال والأنداد والأقران، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث بالرحمة والهدى إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا على مدى الأزمان. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن المؤمن حقيقة الإيمان، إن المؤمن التام الإيمان، قلبه مطمئن ونفسه مطمئنة، وما ذاك إلا من آثار الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم من حديث العباس رضي الله عنه. المؤمن حق الإيمان يعلم أن هذا الكون بل الأكوان إنما هي تجري برحمة الرحمن وبأمر الكريم المنان، فمن حصل الرضا لم تجده ساخطا أبدا، لا على قضاء فضلا عن شرع الله عز وجل. ومن سكنت نفسه بالإيمان عرف الطمأنينة وطاعة الرحمن، وإذا ما جاءه شيء يفزعه يلجأ إلى الله عز وجل، وإذا ما جاءته بلية تخوفه إذا به يهرع إلى الله. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما في الصحيح وجاء في حديث سالم بن أبي الجعد قال رجل: ليتني صليت فاسترحت. فكأنهم عابوا عليه ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا بها. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وفي حديث أنس عند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وما ذاك إلا لأن المؤمن يعلم أنه إن عاش فإنما يعيش بطاعة الله، وإن مات فما عند الله خير وأبقى. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي الآية الأخرى في حال المؤمنين: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إخوة الإيمان، مما يورث طمأنينة القلب ذكر الرحمن، فقد قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن رام السعادة فعليه بالإيمان، ولا يمكن نيل السعادة الحقيقية إلا بطمأنينة النفوس إلى الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وقال في الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أيها المؤمنون، ما دام الإيمان في قلوبكم وطمأنينة الإسلام في نفوسكم، فاعلموا أن الله معكم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهو سبحانه مع الخلق أجمعين بعلمه وسمعه وبصره، ومع التوابين والمتطهرين والمحسنين معية خاصة. قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. والإيمان يورث القلب، يورث القلب طمأنينة وشجاعة وإقدام. فينفق المؤمن حينما يمسك الناس، ويقدم المؤمن حينما يخاف الناس ويفزعون. أليس الله يقول: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاتقوا الله تنالوا معيته، وراقبوه تنالوا عافيته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عباد الله، إن الإيمان يغرس في نفس المؤمن الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره، والصبر على بلائه، والثقة بحكمته. فكم يتعرض المرء للابتلاء والمحن من فقد عزيز أو ذهاب مال أو إصابة مرض أو فتن، كما قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالإيمان الراسخ هو الذي يسكن النفس ويطمئن القلب. وطمأنينة القلب وسكون النفس من آثار الإيمان. فالمؤمن لا يمنع ولا يصل ولا يقطع ولا يضر ولا ينفع إلا بأمر الله عز وجل، لعلمه أن الله بيده الأمور كلها، فيعطي لله ويمنع لله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: جف القلم بما هو كائن؟ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أيها المؤمنون، لا خوف عليكم، لا تجزعوا، فإنكم في معية الله ورعايته. احفظوا الله يحفظكم، كونوا مع الله يكن معكم. ثم إن الله عز وجل قد جعل لكم ولاة أمر يسهرون الليل والنهار في حفظ البلاد والعباد، فاسمعوا لهم وأطيعوا بالمعروف، وإياكم والشائعات، وإياكم والقيل والقال وكثرة المقال، فإنها تورث الخبال والفزع في الحال والمآل. إن الإيمان مع العمل الصالح يحيي المرء حياة طيبة رضية، كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وما ترون من فزع الناس إلا بسبب أنهم لم يطمئنوا إلى ما في نفوسهم من الإيمان، ولو أنهم اطمأنوا لعلموا أن نفسا لن تصاب بشيء إلا بما كتب الله عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم عافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ العباد والبلاد من هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق جميع المسؤولين لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين، واجعلنا لهم خير عون يا أكرم الأكرمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.